الآن آثار الرسول صلى الله عليه وسلم يتبرك به؟ هل يوجد آثار الرسول صلى الله عليه وسلم من شعره أو ما يشبه ذلك؟ وإذا وجد ماذا تريد منه؟ هذا من آثار الرسول. وين فيه؟ عندكم؟ يعني جزيرة أفريقيا. لا إله إلا الله. كل هذه من خرافات المخرفين.